العقائد ليوم والصلاة العقائد على أفضل الأنبياء يوم السبت محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حديث العقل والجهل ووصل بنا المقام إلى أن هذا الحديث يحكي لنا رموز وإشارات وإلفاتات إلى بداية معلم الدين الحنيف. نظير مثلا في القرآن الكريم في جملة في العديد من السور في هناك تركيز على ماذا؟ في تركيز على قصة استخلاف آدم وما جرى بينه وبين إبليس الرجيم. هذه القصة أو هذا الحدث يركز عليه القرآن الكريم لسر ونكات كثيرة الذكر في دورة عقادية من الدورات ومذكور لعل جملة منها في كتاب الإمام الإلهية الجزء الأول. يمكن استنباط من هذه القصة جل قواعد منهاج الدين في ظل رؤية أهل البيت عليهم السلام، يعني قواعد منهاج أهل البيت ومن الذي هو منهاج الدين في طبق رؤية أهل البيت عليهم السلام. يمكن استنباط كما ألفت إلى ذلك أهل البيت في هذا الحدث وهذه القصة. فهذه القصة ليس من العبط القرآن الكريم يركز عليها. لما؟ لأن تحمل في طياتها الكثير الكثير من أسس قواعد الدين. واقعا منهل نمير وعذب وفير هذه القصة. كذلك لاحظ أنت هذا الحديث الشريف الآن يتخطى الخلقة الإنسانية، يعني إذا كان قصة استخلاف آدم ومناوئة إبليس الطريق لآدم هي حدث مهم في عالم الخلقة الإنسانية وما شبه ذلك، وتحمل في طياتها رموز ومعالم كثيرة لمسيرة الدين الحنيف. إذا دققنا هنا خلقة العقل في الحقيقة هي حدث ومشهد لبدو الخلقة الإلهية لعالم المخلوقات والعوالم العديدة. فبالتالي هذا الحدث يحمل في طياته الكثير الكثير من قواعد الدين. وكما مر بنا أن قواعد الدين الحنيف لا تقتصر على الجن والإنس، بل هي شاملة للملائكة. يعني لو سئلنا ما هو دين الملائكة أو ليس هم لهم دين، طبعا لهم دين الملائكة، دينه الإسلام. دين الإسلام في الحقيقة ليس خاص بالجن والإنس، بل هو عام، كما أنه ليس خاص بالنشأة الأرضية بالحياة الأرضية. أهل البرزخ دينهم ماذا؟ دينهم الإسلام. أهل الجنان دينهم ماذا؟ دينهم الإسلام. أهل السماوات دينهم ماذا؟ دين الإسلام. وله أسلم من في السماوات والأرض كل له قانتون. ففي الحقيقة دين الإسلام لا يقتصر ويتفوق على نشأة من نشآت الأرض أو عالم من العوالم أو على نمط من المخلوقات. دين الإسلام عبارة عن العلاقة الرابطة بين المخلوق والخالق. فإذا كان دين الإسلام بهذا الوصف دين الإسلام، ففي الحقيقة إذن ماذا؟ ففي الحقيقة إذن هذا هذه القصة أو هذا الحدث الذي يبينه هذا الحديث المتضمن للحديث القدسي، يبين في هذه القصة أو في هذا الحدث معالم خطيرة مهمة لقواعد الدين الحنيف التي لها شمولية لعوالم كثيرة. إذن ما يتضمنه هذا الحديث الشريف ليس خاصا ومقتصرا على النشأة الدنيوية. لما خلق الله العقل استنطقه، قال له أقبل فأقبل. هنا لما خلق الله العقل استنطقه قال له أقبل فأقبل، هذه الخلقة ليست من عالم النشأة الأرضية، عالم الدنيا. هذه الخلقة من عالم الأمر اتفاقا كما سيأتي في الأحاديث اللاحقة في هذا الكتاب، هي من عالم الأمر، عالم الإبداع، عالم الأمر، عالم الإبداع. فنلاحظ أنه بلحاظ عالم الأمر الذي هو عالم كن فيكون، له الأمر وله الخلق، عالم الأمر أيضا متقوم على هذه القواعد. قواعد ماذا؟ قواعد أن التكليف أو الدين والديانة والخطاب الإلهي والعلاقة الإلهية، المسؤولية التي يبديها الباري تعالى مع المخلوقات قائمة على العاقل، الرابطة بين المخلوقين والخالق قائمة على العاقل، سواء في نشأة دنيوية أو نشأة أخروية أو نشأة ملكوتية أو نشأة ملكية. أي مهم، هنا يرمز هذا الحديث الشريف ويبين هذا الحديث الشريف إلى ماذا؟ إلى يرمز ويشير إلى في الحقيقة إلى قواعد العلاقة التكوينية بين الخالق والمخلوق في أي صعيد وأي عالم وأي مجال. هذا أمر مهم جدا. لذا هذا الحديث الشريف ولنعم ما فعل المرحوم الكليني حيث صدر هذا الكتاب، كتاب العقل والجهل، بهذا الحديث الشريف وهو بدء الحدث، مثل كما مر بنا قصة آدم، استخلاف آدم مع مناواة إبليس. نعم، قال لما خلق الله العقل. ولذا ما نستنبطه نحن الآن من بعض الالتفاتات وبعض الانتباهات، هذه لا تمثل كل ما في الحديث الشريف. لو وفق كل منا أكثر فأكثر في التدبر في الحديث لشاهدنا من الأمور والنكات فيه إلى ما شاء الله، ولا أمكن استخراج قواعد عديدة وعديدة أكثر فأكثر من. نعم، قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل. أقبل فأقبل، هنا الإقبال طبعا كما مر بنا، هذا محور آخر في الحديث الشريف. الإقبال يجب أن نقرأه أو نستظهر منه معنى أو نستبين أو نفهم منه معنى، ليس فقط المعنى بمعنى الإقبال المادي أو الحسي. كما مر بنا القاعدة اللغوية المتبعة في باب المعارف ليس على الأخذ بالمصادق الحسية المادية، بين لازم ماذا؟ اللازم هو الأخذ بقاعدة خذ الغايات واترك المبادئ، أو أن الألفاظ موضوعة لأرواح معاني. الإقبال ولا سيما على الحضرة الإلهية، يعني الإقبال على من؟ على الحضرة الإلهية. هو الله عز وجل غاب عن أي موقع من مواقع الخلقة كي يقال نقبل عليه. الباري تعالى هل هو، أليس هو قريب؟ إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإذا هو قريب كيف نقبل عليه أو ندبر عنه؟ إذا كان كل عالم الخلقة هي لا تخلو من حضور الباري تعالى، لا تخلو من حضور لأنها ظرف لوجود الباري، وإنما كما بين اليومين داخل في الأشياء لا بالممازجة، وخارجا عن الأشياء لا بالمزايلة. حتى أن في جملة من بيانات أهل البيت عليهم السلام، هذا ليس وصف للباري، هذا وصف لفعل الباري. بعد الباري أعظم وأعظم، هذا داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة، ليس للباري. الباري أعظم من هذا، هذا فعل الباري، ظهور الباري، تجلي الباري. وإلا الباري بعد أعظم من هذا، هذا فعل الباري. مثل نوره الله نور السماوات والأرض. المقصود فإذا كان الباري أو فعل الباري أو ظهور الباري لا يخلو عنه مجال وسقع من الأصقاع، الإقبال على الله أي شيء بمعنى، والإدبار عنه أي شيء بمعنى. هنا مغالطة يقع فيها السلفيون أو الوهابيون أو غيرهم، أن الباري إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فلا حاجة لتوسيط شفيع ولا التوسل بوجيه عند الله. لماذا؟ لأن الباري تعالى هو قريب أجيب دعوة الداعي، فإذا كان قريب إذن لا حاجة للوسطة. المغالطة إن تنشأ الباري قريب، يعني من طرف الباري للعباد الباري قريب، لكن الكلام ليس هو من اتجاه وطرف الباري. الكلام لا يتم ولا ينتهي، هو لا يحسن فقط من طرف الباري واتجاه الباري، وإنما أيضا هناك طرف آخر وهو المخلوق وهو العبد. الباري قريب من العبد، لكن هل العبد قريب من الباري؟ الباري قريب من العبد، أما العبد قريب من الباري؟ القرآن يقول هناك السابقون السابقون أولئك المقربون، يعني حصر فيهم أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، كنتم أزواجا ثلاثة. إذن في تنوير، بعضهم مقرب بعضهم مبعد. القرآن كيف مثلا يصف إبليس بماذا؟ رجيم أو إبليس. إبليس يعني ماذا؟ إبليس أبلس من رحمة الله، أبعد. فإبليس ما يصفه بالقريب من الله. الباري قريب من الله، أما العبد قريب من الباري لا. إذن لاحظ، لا تلازم بين قرب الباري من العبد مع قرب العبد من الباري، وهذه معادلة صعبة على يعني من سجن ذهنه وعقله في عالم المادة، صعب عليه تصور هذه المعادلة، أن الباري قريب من العبد، لكن العبد بعيد من الباري. سبحان الله. بس ما في غرابة. كيف ما في غرابة؟ الباري قريب لكن العبد بعيد. الآن من باب المثال، الباري عالم بالعبد، أما العبد عالم بالباري؟ لا. الباري محيط بالعبد، عالم بالعبد، فهو العبد بالنسبة إليه قريب، يعني هو الباري قريب من العبد، لأنه علم الباري بالعبد إدراك من الباري للعبد، أدرك الشيء وصل إليه حازه. أما العبد لأنه جاهل بالباري فمن طرف العبد هو بعيد، العبد بعيد عن متناوله الباري، محجوب. لاحظ مثلا العبد غير محجوب عن الباري، لكن الباري محجوب عن العبد من طرف العبد، لا من طرف الباري. فهذه ممكن متصورة. صفات الكمال موجودة عند الباري، أما صفات الفقر والنقص موجودة عند من؟ عند العبد. إذن القرب والبعد من الباري، القرب أو الإدبار، الإقبال نوع من القرب، الإقبال قرب والإدبار بعد. الإقبال وهو القرب، الإدبار وهو البعد، هذا في من الباري تعالى من طرف العبد، ليس بمعنى قرب وبعد جغرافي أو مادي أو جسماني أو بدني. القرب والبعد من الباري سيتريدون بعبارة مختصرة مجملة معنوي، لكن هي عبارة مجملة الأقل بالتمييز المطلق. في القرب والبعد المادي في تلازم بين الطرفين، إذا أحدهم قريب الطرف الآخر قريب، إذا أحدهم بعيد لابد الطرف الآخر بعيد. لماذا؟ في الماديين في الجسمانيين شيئان جسمانيان لابد يكون هكذا الحال فيهما. إذا أحدهما بعيد لابد الآخر بعيد، إذا أحدهما قريب لابد الآخر قريب. أما إذا كان أحد الطرفين ليس جسم، وإن كان الآخر جسم، إذا كان أحد الطرفين ليس روح ولا عقل، فوق العقل وفوق الروح وفوق النفس وفوق الجسم، علاقة المعادلة التكوينية معه تختلف عن العلاقة بين جسم وجسم، بدن وبدن. بل حتى العلاقة بينهما ليست علاقة روح وجسم أو روح وروح، ولا عقل وعقل، ولا عقل وجسم. لماذا؟ لأن الباري تعالى لا هو عقل فوق العقل وفوق الروح وفوق النفس، فعلاقته مع العقل ليست علاقة عقل وعقل، علاقته مع الروح ليس روح وروح ولا عقل وروح، وعلاقته مع النفس ليست نفس ونفس وروح ونفس وعقل ونفس، وعلاقته أيضا مع الجسم ليس كنفس نفس وجسم أو روح وجسم أو عقل وجسم أو جسم وجسم، بل علاقته خالق الجسم والجسم. هذه العلاقة وهذه المعادلة تكوينا تختلف تماما، تختلف. كثير من الانحرافات والأخطاء، هذا طبعا بحوث ستأتي إن شاء الله في مبحث التوحيد هنا في هذا الكتاب الشريف، كتاب التوحيد للكليني في الكافي، ولكن إجمالا هنا المراد نريد أن نقرب، الإقبال أو القرب ليس إقبال جسماني. هنا الإقبال المراد منه ماذا؟ الإقبال هنا الإقبال تستطيع أن تعبر عنه بعبارة مجملة معنوي، أو قل هنا الإقبال بمعنى التوجه إلى الله. لاحظ ما ورد في الصلاة: لا تكتب للعبد من الصلاة إلا بمقدار ما أقبل قلبه على الله. قلبه يعني أعلى شيء فيه، يتوجه إلى الله، هذا إقبال. الإدبار ما هو؟ الإعراض عن التوجه إلى الله، هذا الإقبال، وهذا هو الإدبار. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أو له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيق فيها، ضيق سبحان الله. والسبب فيها ضيق ماذا؟ لأن كل بيئة من المخلوقات ليست فسحتها ولا وسعها وسع الحضرة الإلهية. إن الله واسع عليم، من باب التعبير قصور التعبير، لكن لأجل إيصال المعنى. إذا شيء محيط بحر متلاطم أو أخطبوط، فمن يشذ عنه يستوعب كل الحالات وهو البحر. ومن ثم الإنسان يكون في حال طمأنينة واطمئنان وأمان، لأنه الباري تعالى يستوعب كل حالات وعنده تدبير لكل حالات. أما بخلاف إذا تلجأ إلى غير الله عز وجل، والمقصود من اللجوء إلى غير الله ليس هو التوسل بالأولياء، التوسل بالأولياء هو باب التوجه إلى الله. المقصود من التوسل واللجوء إلى غير الله يعني إلى غير من يدعو إلى غير الله، هذه أيضا أحد المغالطات التي وقع فيها السلفيون الوهابيون. المراد من التوجه إلى غير الله يعني إلى من يدعو إلى غير الله ولا يدعو إلى الله، ولا يكون هو السبيل إلى الله. أما من يدعو إلى الله إلى سبيل، قل إني على بصيرة من أو سبيل من الله، هل مجلس هو يدعو إلى سبيل الله؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى غير الله، إلى الله. الداعي إلى الله نعتبر غير الله، هو داعي إلى الله بإذنه ليس بتكلف من سيد الأنبياء، بل بإرادة من الله هو داعي إلى الله. تقول لي توجه إلى نبي الله توجه إلى غير الله؟ بالعكس، الله عز وجل يقول هو النبي يدعو إلى الله داعيا إلى الله بإذن من الله، بأمر من الله، بقدرة تكوينية من الله. شوف هاي غلط عندهم في كلمة، لاحظ في كلمة غير الله. غير الله ما المراد بغير الله؟ غير الله يعني الذي يدعوك إلى غير الله، لا يسد الباب عنك، يصدك عن سبيل الله. أما من جعلهم الله سبلا له، أبوابا له، نص موجود في القرآن الكريم أبواب في سورة الأعراف الآية 40: ومن يكذب بآيات الله، إن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. فالله عز وجل جعل له أبواب، السماء الإلهية الحضرة الإلهية لها أبواب، لها سبل. شوف المغاطع عنه في غير الله، شوف ما المراد بغير الله. غير الله يعني من يصدك عن الله. أما من يدعوك إلى الله هو التوجه إليه، توجه إلى الله. فإذا الإقبال على الله عبارة عن التوجه إلى الله، والتوجه إلى الله عبارة عن التوجه بأوليائه الذين هم أسماؤه، هم كلماته، هو إقبال على الله. الإدبار عن أولياء الله عن حجج الله إدبار عن الله، لما لأن السبيل إلى الله هم. المقصود أيما كان، إذن الإقبال على الله ليس إقبال جسماني، ماذا؟ يعني توجه إلى الله. الإدبار عن الله يعني عدم التوجه إلى الله، ومن موارد عدم التوجه إلى الله هو عدم التوجه بالوجهاء. فلما القرآن الكريم يعبر عن موسى وجيه؟ لماذا يعبر عن وجيه؟ عن عيسى وجيه؟ وجيه يعني هو وجه من وجه من وجوه الله عز وجل، جهة يتوجه بها إلى الله. فالوجيه هذا معناته فلان وجيه عند السلطان عند الديان يوم الدين، يعني ماذا؟ يعني يمكن أن يتجه به إلى ذلك السلطان، إلى ذلك الديان مالك يوم الدين. هذا معنى الوجيه. وجه الله يعني ذاك بهذا المعنى أيضا، بمعنى يتجه به إلى الله عز وجل. على أي حال، فالإقبال على الله عبارة عن توجه معنوي، ليس توجه ماذا؟ جغرافي مادي. لذلك في حديث لأمير المؤمنين عليه السلام سنستعرضه إن شاء الله في مباحث التفسير، يبين أمير المؤمنين أن استعمالات القرآن مبنية على غير الاستعمالات الموجودة في حوار البشر وأفعال البشر. على أي حال، مثل جاء ربك والملائكة صفا صفا، يعبر أمير المؤمنين جيئة الرب، يعني مجيء الله خب ليس كمجيء جسم من مكان إلى مكان، حتى بدون تقدير أمر الرب. هو أمر الرب عبارة عن مجيء لله، لما تجلي أفعال الله هي عبارة أخرى عن نوع من أقبل. إن الله يقبل على زوار الحسين يوم عرفة قبل أن يقبل على زواره في عرفات. تقبل الله يعني شنو؟ جسم جسم يقبل، كان مبعدا عنه، كانوا إقبال الله يعني تجلي رحمة الله، تجلي فيوض الله عز وجل، يعبر عنها من جيئة الرب. لمن من الباري تعالى ليس جسم، إفاضة هذه الرحمات. نعم، فكذلك هنا الإقبال على الله. إذن المعادلة التي تتحكم في العلاقة بين المخلوق والخالق تختلف تكوينا عن المعادلة التي تتحكم والعلاقة التي تتحكم بين المخلوق والمخلوق، أيما كان هذان المخلوقان أو هذين المخلوقين. العلاقة التي بين الرب الباري تعالى والمخلوقات تختلف. فهنا إذن في الحديث الشريف أن الله عز وجل لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر. المراد منه هذا التوجه إلى الله، أو زي كيف الآن الحديث الشريف هذا ما سنتناوله من نكات أخرى إن شاء الله في الحديث في البحث القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.